أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمدك يا ربنا من قلوبنا، ونسألك أن تمن علينا وتفهمنا كيف نحمدك وكيف نشكرك. علمنا كيف نتفنن في حمدك كما أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة، فوفقنا لأن نحمدك من قلوبنا، ولأن نشكرك كي تمن علينا بالقبول، وتمن علينا بالزيادة، وتمن علينا بالاستقامة. فهذا الدين أحبتي في الله، والجهد للدين وطلب العلم والجلوس في هذه المجالس يحتاج لنفس طويل، نفس طويل، طريق طويل، بس آخره يا سلام روعة، آخره جنة، آخره رضا. وفي الطريق في عندك طمأنينة وسعادة ورحمة وبركة، بس بدأ استقامة. بس كم من حبيب جاء لي هذه المجالس، يوم يومين، شهر شهرين، سنة سنتين، بس ما استطاع يستقيم. المستقيمون قلة، لذلك الله تعالى يقول وقليل ما هم. الذي وضع أمامه الجنة فلا يرى اليمين ولا يرى اليسار. كنا عم نقول للشباب عبد الله يمكن بالخروج، كنا خرجين، نعتذر مبارح منكم ما كانش فينا درس السيرة، كنا خارجين في سبيل الله بمسجد الطيش، الحمد لله كانت أخبار طيبة، كان خروج طيب جدا بفضل الله عز وجل. فعم نقول لهم مرة الغزالة والبقى والأسد قعدوا يتحدثوا مع بعضهم، كان الأسد من جوعان فقدر الغزالة يحثه شوي، فقال له يا أسد أنا مستغرب منك، يعني أنا إذا بركض أسرع منك، بس العجيب إذا أنت بتركض وراي بتمسكني بتفترسني، كيف؟ طب ما أنا أسرع منك وأنت أبطأ مني. وهذا معروف، الغزال علميا أسرع من الأسد. فقال له الأسد سهلة. قال له شو يا أسد؟ قال له يا غزال أنت إذا ركضت بتطلع دائما وراك وبتطلع على يمين وشمال، فإذا بتطلع على يمين وشمال بتطلع وراك بتخف سرعتك، وأنا إذا حطيت شغلي براسي بضلني عم بتطلع لقدام، لا بتطلع يمين ولا شمال، فبمسكك. فاللي بحط أمامه الجنة لا بيطلع يمين ولا شمال ولا أي شيء بأخره عن الجنان، خلص حط براسه، حط أمامه، حط نصب عينيه ويبدأ بالركض. فلان بيحكي، فلان بتحكي، زوجة، ولد، بنت، أم، أب، أخ، أخت، عمل، وظيفة، مصلحة، مال، كله لا بيطلعلوش أصلا ولا بيعيروا سمع. عشان هيك هنيئا لمن رتب حياته بناء على الدين. بصير كل الناس أقاربه أصدقائه أصحابه من حوله بقولوا له فلان خلص عنده وقت بفرغه للدين، ما تقربوا عليه، ما تحكوا معه بهذا الوقت، فرغوا للدين. أما فلان مذبذب أي شيء شوي لو كان بسيط، من هاي كلنا بصير من أحيانا ضرورات، بس أي شيء بسيط خلص يلا بلاها بلاها اليوم وبلاها اليوم وبلاها اليوم، بصير أصقص يمين وشمال، يعني بيطلع يمين وشمال، فبلاقي فلان سبقه، فلان هلأ التزم، هلأ تقدم للدين، هلأ بلش يحضر، ليه سبقه دغري؟ ليش؟ لأنه حط أمامه الهدف وبسم الله. فلان بدلوا مذبذب. عشان هيك المشايخ دائما بيقولوا من أسباب، من أعظم وأول أسباب الاستقامة شو هو؟ اليقين. اليقين على أن العمل للدين والجهد للدين يوصلني إلى مرضاة الله جل جلاله، ولا شيء غيره سواه يحل محله ويكون مكانه أبدا. اللي بيتيقن خلاص بصير عنده. أحد المشايخ شو قال؟ دكتور شريف عيسى مصري التقينا فيه في الأزهر. شو بقول عن اليقين يا مشايخ؟ مين مذكر اللي كان معنا بالاجتماع؟ يا سلام يا سلام. قال اليقين هو اسم للماء الذي يكون في أسفل الجبل راكد، لأن الجبل قسم اللي بتشوفه أنت منه من فوق في قده عمرتين من تحت، بس بيجي زي شكل الهرم نزول بس، فآخر الجبل تحت الأرض في مثل زاوية مثل أمع، هذا الأمع بيجتمع فيه ماء، كل الرواسب اللي بالجبل بتجمع، والجبل طبعا من خلال الصخور ومن خلال التراب بصفيها، لأنه الماء الارتوازي هو أصفى ماء معروف بالجغرافيا، أصفى ماء لأنه بيتصفى، والفلاتر الآن بيستخدموها بحطوا فيها رمل بحطوا فيها صخور حتى يتصفى 100%، فهذا الماء مصفى 100%، ثم ركد في أسفل الجبل فلا يصيبه شيء من الهواء ولا من الغبار الذي يعكره، فهو ماء صافي 100%، ركد في أسفل الجبل. فاليقين عندما يستقر في مستقر قلبك أن هدفك الجنة، ولا يوجد على وجه الأرض عمل أعظم من عمل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوصلني إلى ربي جل جلاله. فإذا تيقنت على هذا الأمر، اجتهدت وجديت وركضت وأسرعت، وما ضرك أي شيء لا يمنة ولا يسرى، فهذا فضل من الله جل جلاله إخواني علينا. وهؤلاء الذين استقر في قلوبهم هذه المعاني هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه نحن ما فينا دائما نحكي أمور نظرية، بدنا نشوف نماذج، نظري نظري ما بيمشي الحال. أي حدا الآن بيتكلم كلام أما عمله يخالف كلامه فكلامه مش مقبول بين الناس، أما العمل يؤثر أكثر من الكلام. لذلك الأنبياء ما سمعنا في القرآن الكريم كتير آيات بتحكي عن خطاباتهم، واذكر في الكتاب خطاب زكريا، واذكر في الكتاب خطاب يحيى، واذكر في الكتاب خطاب موسى، ولا واذكر في الكتاب حركته، واذكر في الكتاب جهده، واذكر في الكتاب دعاءه، واذكر في الكتاب مجاهدته، واذكر في الكتاب صبره. فالله جل جلاله أظهر لنا أعمال الأنبياء لأنه أعماله بتأثر فينا. فهؤلاء الأنبياء استقر في قرارة ومستقر قلوبهم حقيقة اليقين، وربنا جل جلاله أعطانا أمثلة على يقينهم. من أعلى أمثلة اليقين عند الأنبياء النبي الذي سنتكلم عنه اليوم بإذن الله عز وجل. كما قلنا سابقا أن الأنبياء أحبتي في الله عددهم 124,000 نبي ورسول، ما ذكر لنا في القرآن منهم إلا 25، وال25 أقسام. قسم ربنا تعالى وسع بحياتهم وقصصهم، مثل مين؟ مثل موسى عليه السلام وبعدين يوسف أكثر شيء، وقسم جاء يعني أقل وسط مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقسم وسليمان وغير ذلك، وقسم شيء بسيط داود إلياس، يعني بس ذكرهم آية آيتين. وكل نبي من الأنبياء في درس من دروس الله تعالى بده الأمة تتعلمه، فبدنا نفتش شو هو الدرس المطلوب منه. فإن شاء الله عز وجل حيكون اليوم كلامنا نحن وإياكم، نسأل الله تعالى يفقهنا ويعلمنا ويفهمنا ويشرح صدورنا لما فيه خير بهالمجلس طيب أنا وإياكم إن شاء الله عز وجل. على نبي من الأنبياء ربنا تعالى فهموا معنى اليقين، وربنا جل جلاله ضرب لنا مثالا عن يقينه في القرآن الكريم، وهو نبي الله زكريا عليه السلام. ذكر قصته ربنا جل جلاله في سورتين، السورة الأولى سورة مريم، والسورة الثانية سورة الأنبياء. سورة مريم الصفحة الأولى مع شوي من الصفحة الثانية تتكلم عن زكريا، وفي آل عمران ذكر ربنا جل جلاله تقريبا بآية واحدة أو آيتين، وبسورة الأنبياء ذكر ربنا تعالى كذلك في آية أو آيتين، ولكن مفصل أكثر بسورة مريم، مع أنه سبحان الله يعني هو نبي وهو رجل، والأصل أنه تسمى السورة باسمه سورة زكريا، ولكن ربنا تعالى شرف وعظم مريم عليه السلام فسمى السورة باسمها. والنساء في القرآن الكريم الذين ذكرت أسماؤهم قلة، عددهم قليل، آسيا ومريم والبقية بالكنية، أم موسى، أخته، ملكة سبأ، فمعدودات، زوجة فرعون، زوجة نوح، امرأة نوح، امرأة لوط، فمعدودات في القرآن الكريم. وكل امرأة من هؤلاء النسوة ربنا جل جلاله علم الأمة فيها شيء. فمن النساء العظيمات اللي إن شاء الله تعالى هيك بموقف أو مكان آخر تكلمك عن عظمة النساء في الإسلام فتذكر بالتفصيل مريم عليه السلام. ولكن ربنا جل جلاله ذكر في سورة مريم افتتحها بقصة زكريا عليه السلام، فقال الله جل جلاله في مطلع السورة كما قرأنا في صلاة المغرب بعد بسم الله الرحمن الرحيم: كاف ها يا عين صاد. كل كلمات القرآن الكريم الأحرف فيها تدل على مسمى الكلمة، يعني مثلا لو قلنا كتب، إذا أردنا أن ننظر إلى مسمى الحروف نقول كاف تاء باء، بس ما بنقرأ هكذا الكلمات، بنقول كتب. إلا بعض الصور في مطلعها ربنا جل جلاله ذكر حروفا متقطعة، كقوله جل جلاله: ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، عين سين قاف، أو أحرف نون صاد قاف. وهذا إذا دل على شيء إخواني في الله يدل على أن القرآن الكريم لا يتعلم وحده، فلا بد أن نتعلم القرآن على يد معلم. فمرة كنا خارجين إجا معنا واحد من الإخوة سبحان الله هيك جوع عليه الشباب وإجا قاعد معنا بالتعليم، فكنا عم نقرأ القرآن، فأنا حاب أقرأ معكم القرآن، ففتح سورة مريم فقال بسم الله الرحمن الرحيم: كهيعص كهيعص. هو حرام مش عارف يتعلم القرآن الكريم بدون أستاذ. فالقرآن الكريم عندما النبي صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة علمه بالتلقي، فهنالك أمور لا تستطيع أن تفهمها ولا أن تتعلمها في القرآن الكريم إلا عن طريق معلم. فكيف تفرق بين ألف لام ميم وبين ألم نشرح لك صدرك؟ ما هدي ألم وهدي ألم، اثنين مكتوبين ألم، ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا هي ألف لام ميم، وهديك مش ألف لام ميم لم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. فلذلك حبتي في الله القرآن الكريم يحتاج لمعلم. وكذلك من الأشياء الجميلة التي ذكرها بعض المفسرون أنهم جمعوها هذه الأحرف فكانت جملة تقول: نص حكيم قاطع له سره. كل الحروف اللي ابتدأت فيها هذه السور إذا بتجمعها تطلع معك جملة جميلة تقول: نص حكيم قاطع له سره. ما المغزى؟ ما معناها؟ الأصل أن نتوقف فيها، ولكنها إن دلت على شيء وكأن الله جل جلاله يقول لنا: لابد أن تظهر عجزك وافتقارك وتذللك وانكسارك بين يدي مولاك عندما تفتتح القراءة في القرآن وتقول: يا ربي ها أنا ذا عند أول السورة لم أفهم بنفسي معاني بعض الحروف، فيا ربي أنت المفهم وأنت المعلم ففهمني القرآن. إظهار لعجز البشر، لعجزنا أمام قوة ربنا جل جلاله. فالله تعالى يقول بعد هذه الحروف: ذكر رحمة ربك. مقصود سور وقصص الأنبياء في القرآن الكريم إنه تذكر، وذكرت هذا الموضوع بالدرس الماضي بقصة سليمان عليه السلام عندما قال ربنا جل جلاله في سورة النمل وهو يبين قصة سليمان عليه السلام عندما يقول ربنا جل جلاله في مطلع عدة آيات: إذ. ما المقصود بإذ؟ أي أذكر يا محمد إذ، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كل إذ في القرآن الكريم قبلها أذكر محذوفة، اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم واذكر أنا وأنت، ما بصح تقرأ قصص القرآن الكريم وتحفظها وتنساها، لابد كما قلنا في المرة الماضية ونعيد ونكرر، كل قصة فهمتها تأثرت فيها علمت معناها، أنت الآن مكلف ومسؤول أمام الله عز وجل في كل مجلس أن تتكلم بهذه القصة. وهذا يا إخواني في الله شيء جميل، لأن البشر عادة بحب القصص، في فرق بين واحد قاعد بمجلس واحد عم يتكلم كلام إيمان بس آيات وأحاديث كلام نظري، وغير ما يطرح لهم بقصة، خصوصا إذا كان جالس مع زوجته وأولاده مثلا يقول لهم تعال اليوم نسمع قصة زكريا، فأنت بالظاهر عم بتقول قصة ولكن في الحقيقة عم توصل فيها رسائل، غير ما توصل الرسائل بدون طريقة القصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم هذا الأسلوب، فيقص القصص على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى من يدعوهم إلى الله جل جلاله، وهذا أسلوب دعوي رائع. فالله تعالى قال في القرآن الكريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي بعبده زكريا. وربنا جل جلاله يا أخواني في الله مظاهر رحمته في الكون كتير، رحمته بالبشر، رحمته بالدواب، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى عندما خلق الرحمة جعلها 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا إلى الأرض يتراحم فيه الخلق والعباد، وأبقى عنده جل جلاله 99 جزءا يرحم به الخلائق يوم القيامة. بهذا الجزء اللي نزل ربنا تعالى إلى الدنيا به ترفع الإبل أو الدابة حافرها عن ولدها كي لا تطأه وتقتله، هذه من مظاهر الرحمة، من مظاهر الرحمة اللي رآها النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى امرأة تبكي وتصرخ وتبحث عن أولاد لها في السبي، ثم وجدت ولدها فأخذته وضمته لصدرها وأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، قال لله أرحم بكم من هذه بولدها. فربنا جل جلاله رحمن رحيم، من رحمته بالأنبياء، وحدة من صور الرحمة هذه الصورة اللي حنشوفها اليوم، رحمة ربنا تعالى بزكريا، قسم من الرحمة ربنا تعالى رحم به زكريا، ونحن أولى بالرحمة يا إخواني في الله من كل البشر، أهل الإيمان وأهل الإسلام أولى بأن يستفيدوا من رحمة الله جل جلاله. بس في المشكلة يا إخواني إلا من رحم الله جل جلاله، المشكلة إنه ما عارفين نستفيد من رحمة الله، مثل أم اليوم بتحب أولادها كتير كتير كتير، بتحب أولادها مستعد تقدم روحها ودمها من أجل أولادها، ولكن هو الأولاد ما عارفين يتعاملوا مع الأم، عقوق ورفع أصوات وعدم خدمة، وأحيانا والعياذ بالله تصل بهم الحال إلى أن يضربوا، فكيف بدها تخرج الأم رحمتها عليهم؟ ربنا جل جلاله كتب عنده على باب الجنة السطر الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله، السطر الثاني إن رحمتي سبقت غضبي، سمى نفسه في القرآن الرحمن الرحيم، كلنا نستحق من هاي الرحمة، كلنا فينا نستفيد منها ونستجلبها ونطلب ونطرق أبواب الرحمة، خزائن الرحمة عند الله مملوءة، بس هل تعرفنا كيف نطرقها؟ خلينا نتفرج كيف سيدنا زكريا عليه السلام طرق أبواب الرحمة. فقال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ولا تفكروا كلمة عبد ذل أبدا، والله كل ما تذللت الله بيرفعك، عبده كما قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده. العبودية رفعة يا أخواني، العبودية والتذلل للبشر ذلة، والعبودية والتذلل لله رفعة، أجمل منظر أجمل موقف بحياتك أن تساجد، عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل السجود، وكان يوصي الصحابة أطيل السجود، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل هو السجود، وقال ربنا جل جلاله كلا لا تطعه واسجد، بعدين واقترب، كل ما سجدت كل ما اقتربت، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بس هذا المنظر منظر عبودي، أن يكون أعلى شيء في جسدك مركز الفكر الذي تواجه به الناس، الرأس يكون على الأرض، لذلك الآن من وسائل التحية الحرام اللي ما بتجوز للبشر أن ينحني أمامه وأن يخفض رأسه أمامه، وهذه لا تجوز لأحد إلا لربنا جل جلاله. فربنا جل جلاله جعل نزول رأسك إلى الأرض وتمرغ رأسك في التراب، وإذا بتطلعوا بفقهيات الصلاة وفقهيات السجود يا سلام رائعة، بتعرفوا أنه إذا بتسجد على شيء مرتفع غير مستوي متحرك، يعني إذا بتسجد على سفنجي مثلا، إذا كنت نايم على فرش سميكي وسجدت عليها ما بصح السجود، ما بصح السجود، لابد أن تسجد على شيء مستقر. كأن الله تعالى يقول لنا يعني أوطى نقطة بالأرض، أبعد نقطة عن رأسك بالأرض بدك توصل له. إذا في شيء بعده عم ببعدك عن أوطى نقطة في الأرض الصلاة ما بتصح. أوطى نقطة بالأرض بده يصل لرأسك، عندما تصل إليها فقد ارتفعت، عندما تصل إليها فقد حققت العبودية ومعاني العبودية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الصحابة إذا عندكم مشاكل، عندكم هموم، عندكم طلبات، عندكم حاجات، كبوها بسجدة، بس حطوها بسجدة واتركوها، وستروا بإذن الله عز وجل كيف أن الله جل جلاله سيحفظها ويعيدها لكم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. من زكريا عليه السلام؟ في بني إسرائيل حبتي في الله، كما نعرف أن الأنبياء كانوا لبني إسرائيل كثرة وتترة، حتى أنه بالزمن الواحد كان في 100 و200 نبي بنفس الوقت، غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى ومن معه، 100 و200 نبي بنفس الوقت. ففي فترة من الفترات انقطع فيها الأنبياء، فكان هنالك عباد صالحون. من هول العباد الصالحون كان في رجل، شو اسمه؟ اسمه عمران، هذا منه نبي، رجل صالح. عمران عليه السلام بكون مين؟ عديله لسيدنا زكريا عليه السلام، يعني مرته لعمران أخت زوجة زكريا عليه السلام. فعمران طال فترة حمل زوجته للولد، طولت لحبلت، فنذرت وقالت يا ربي، وقيل أنها نظرت مرة إلى امرأة تحمل ولدها فتمنت أن يكون لها ولد، وتمنت هذه الأمنية لله، فقالت يا ربي إن رزقتني الولد فإني سأقدمه خادما لبيتك ولدينك. فعندما علم الله جل جلاله صدق طلبها فإذا بها بعد فترة وجيزة تحمل بالولد، عندما شعرت بأنها حامل فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أول ولد بيجيني بعد فترة طويلة من الزمن، يا رب نذرت إليك، وتنذر ولد لله مش بالكلام. كثير اليوم إخوة الله بيكرمهم بالولد وبكون بعنفوان الإمام بفترات الإيمان الأولى، فبيقعد هو مرته بيعمل اتفاقيات، بدنا ننذر ابننا لله، حط من هلأ النية، حط النية يا زوجي، حط النية مرت ابننا لله. خلق الولد، إجا الشيخ قال يلا يا جماعة الخير بدنا نحلق له بعد أسبوع. هلأ شو نحلق له؟ مش ضابط يا شيخ، منظر وشعره وكذا، وبعده مخلفين وجايين ضيوف. لك ما نذرتوا لي الله، بلشناش لسه، بدنا أول أسبوع عم نقول طب السنة. كبر شوي ما تسمعوا بالبيت أغاني، ما تسمعوا موسيقى، ما تحطوا له مسلسلات وأفلام، ما تسمعوا غيب ونميم لو كان عمره أشهر وأيام بيتأثر، سمعوا القرآن، أعدوا بحلقات تعليم يا أبو فلان، لك أقل شيء أعد بحلقة تعليم وحط هالولد معك لو عمره شهر بيتأثر، لأنه الحلقة التعليم بتحف الملائكة، والملائكة بس تحف إنسان، فهذا الإنسان بيأخذ من صفات الملائكة. هالمغناطيس بتحفه بالحديد بيأخذ من صفاته، فبتحف الملائكة إنسان فبيأخذ من صفاته. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما مستعد يعمل تعليم بالبيت. لك يا أبو فلان ما تجيب على البيت صور وتحط له دباديب بالبيت، تمنع دخول الملائكة، كل هذه الصور اللي تنحط بالكلها تمنع دخول الملائكة. تأخر جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام مرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام استغرب، يا أخي يا جبريل ليش ما فتت؟ فقال يا محمد في البيت صورة، ما فينيش فوت، الملك ما في فوت على بيت في صورة أو كلب. في رواية في جرو كلب كان تحت، جرو كلب صغير وبيوت النبي عليه السلام كانت مفتوحة على الصحراء تحت يعني شيء مرتفع ببيت النبي عليه السلام، فأخرجه صلى الله عليه وسلم فدخل جبريل. في رواية فنزع الصورة، كانت عائشة رضي الله عنها حط برداي عليها صورة فنزعها صلى الله عليه وسلم فدخل جبريل. لكن نذرت لله ما تخليش صور في البيت. امبارح سبحان الله كنا بزيارة بالبلد بطيش، واحد من الإخوة تزوج، صار له أسبوع متزوج، إجا بيو الساعة 12 بالليل امبارح، قال شيخ على السريع شوفي هاي بتجي هلا زيارة من الساعة 12 بالليل، قال ضروري بدك تزور ابني. شو الموضوع؟ صار له أسبوع ابني متزوج وما ماشي الحال معه هو وزوجته. مهم حديث لحديث، قطعا حسد وعين وبعد عن الأذكار وفترة العرس أغاني وموسيقى وعيون الناس، بعد عن الإيمانيات الصحيحة، والبيت كله صور. فمن الأشياء اللي نصحنا منها عدة أمور، واحدة منها تقول له الصور، يم كلها صور في البيت، تقعد تقرأ البقرة هلا وتقعد تعمل أذكارك وتصلي بدك، يم كل الصور من البيت، ولا كل أعمالك فيهاش ملائكة، ظهر الصور من البيت. فنذرت لك ما في بطني كلام، لا مش كلام فعل، نذرت لك ما في بطني محررا بدون قيود بدون ضوابط. يا ربي شو بيؤمر الدين أنا جاهز، شو بيؤمر الدين أنا جاهز. بتجي عند أهل الدين، أنا نذرت ابني للدين من أول لحظة حبلت فيه مرتي، لا عند الولادة وما بعد الولادة حتى ما ماتي، كل شيء بيؤمر الدين ابني للدين. كبر شوي ما تحطه بالمدرسة، علموا الدين، حطه بالكتاب، علموا القرآن، لا لا خليه يتعلم العلوم الدينية، هيك نذرته. فرغوا للدين، فرغوا فرغوا للدين. رأيت بعض الإخوة سبحان الله في بلاد العجم، سبحوني كثير أنا بضرب أمثلة عن بلاد العجم لأنه رأينا هذا هناك، ما رأيت كثير هذا في بلادنا. فرغ ابنه للدين، شو يعني؟ يعني قال له يا بي أنت ما في عندك شغل، انشأ لما أنت وصغير تعلم، حط براسك أنت ممنوع تشتغل بالحياة، أنت شغلك بس للدين. طب كيف بعيش؟ أنا فرغت لك شيء، جبت لك شيء، اشتريت لك شيء، أجاره إلك، خلص أنت بدي إياك تتعلم الدين، تتفرغ للدين، تنشأ للدين، تدعي للدين وما تقبض على الدين. أنا خدمتي كل سوا كل حياتي لإلك، حتى أنت بس تكون صدقة جارية لإلي. يا حبذا كل أب أكرمه الله تعالى بولد أو بأولاد أن يختار النبيه من أولاده والذكي ويفرغه للدين. وإن شاء الله فكر إذا واحد من أولادك ما شغلته للدنيا وفرغته للدين بإرزاك، والله سيدر عليك الرزق درا وستأتيك البركات. ولا ابني ناطر ولا يكبر ولا يسعدني ولا اسند عليه ولا يطلع لي هو مصاري أقعد أبدا. إذا بتفرغ ابنك للدين والله الله تعالى بسبب تفريغك ولدك للدين الله تعالى يعطيك ويكرمك ويعطيك رزقه الذي كان هو سيأخذه بشغله، فتأخذه أنت وتصرف عليه وتفرغه للدين. وهذا طبعا يا إخواني في الله مش على كل البشر، بعدين إذا كله يتفرغ للدين مين بده يشغل بالدنيا؟ ولكن قد يفرغ الواحد ولد من أولاده، 4-5 أولاد 6 أولاد أكثر أقل، فرغ ولد، وهذا لا يكون يعني إلا لمن شرح الله صدره، وده لأنه بده يقين، بده يقين، عشان هيك بتلاقوه قليل، قل لما تجد إنسان فرغ واحد للدين. وإذا لم تكن ممن أكرمت بذلك واستطعت أن تكون من أهل من يفرغ ولده للدين، ما استطعت تفرغ أولادك وما قبلوا معك، ابحث عن ولد قد يكون يتيم أو قد يكون أو أبواه لا يستطيع أن يفرغوه للدين وعنده قدرة عقلية وذكائية وخدمة للدين، فاطلب منه أن تفرغه أنت للدين. هذا أعظم وأعظم، الولد بالعادة محبوب تصرف عليه أنت، بس تسيب واحد من برة تفرغه للدين هذا أعظم. ولكن كم يكون لك أجر عند الله أن تبني داعية. فقالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررة، اللي حيولد هلأ مفرغته أنا لبيت المقدس، كانوا في فلسطين، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فبس حطت الولد دخلت لعبلت، كيف بنت بدنا نحطها ببيت المقدس تخدم؟ فقالت لا بأس، ولو كانت بنت بدي حطها في بيت المقدس. وكان زكريا عليه السلام في ذلك الوقت قد أوحي إليه، فقالت له لصهرة زوج أختها، قلت يا زكريا بدي بنت أقدمها لإلك، مش لإلك، لإلك للدين، لأنك أنت نبي، شوف شو المناسب للدين إحنا جاهزين، مع أنه شو بنت وحدة ما عنده غيره، ومع أنه شو هاي البنت جدا بعد قديش، بعد سنوات طويلة، بس أهل الدين، أهل الفقه الدين، العلم بالدين، ما فرق معه ابن لإله ولا للدين، مهم أن يقدم كل ما يملك للدين. فسيدنا زكريا عليه السلام الله تعالى أكرمه بوحي منه وتكفلها زكريا لأنها قدمت الولد لله، فالله تعالى هيأ لها من يكفلها. أنت بتقدم للدين، الله بيبعث لك مين يكفل ابنك، بس أنت قدم، ما تخاف ما تخاف، أنت قدم، هو بيبعث لك مين يكفل لك إياه. فسيدنا زكريا عليه السلام الله تعالى أوحاله بوحي من الله، يا زكريا بدك تكفل مريم. مش بس هيك، الله يقول في سورة آل عمران وما كنت في سورة مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. ها آل عمران، الله يفتح عليك المهر، شو المهر، الله يجعلك من أهل القرآن. أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. شو يعني؟ يعني صاروا يتخانقوا مين بده يكفل مريم، هذه مريم مين بده يكفلها، صاروا يتخانقوا عليها. مش أنا إذا قدمت للدين مين بده يصرف عليه، يا بي الدين ما بطعم خبز، يا بي تعلم لك شيء تاني غير الدين، تعمل لي فيها شيخ ما بطعم خبز، روح عمل لك شيء غير تاني. اتخانقت الناس عليها في ذلك الزمان مين يكفل مريم، فعملوا أسهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. شو يعني قرعة، صاروا يقدوا الأسماء عملوا قرعة مين بيطلع اسمه ليكفل مريم. فالله تعالى قال ولا حدا منكم يكفل مريم، زكريا بده يكفلها، النبي بده يكفلها لأنه تقدمت للدين. فأخذ زكريا بنت عديله بنت عمران وبدأ يربيها وجعلها في بيت المقدس في غرفة خاصة في بعد عن الاختلاط وعن الرجال، فبدأت تتربى في أحضان العبادات والأعمال والمحاريب. وكانت عليها السلام ليست بنبية ولا برسوله، ولكن الله تعالى أكرمها بالمعجزات، فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يعني أنا أجيب لك هالأكلات بس هول من وين؟ هول ما فيش منهم بالسوق هلأ، هذا الأكل مستحيل إذا بلوه في كل فلسطين وبلاد الشام ما في منه، هذا الأكل مش موجود. يا مريم من لك هالأكلات وهي صغيرة، من وين هالأكل؟ متفرغة للعبادة. مش بس الله تعالى كفلها بزكريا ورزقها طعاما ليس موجودا لكل أقرانها. إن شاء الله مفكرين اللي بتفرغ للدين ما بيعيش زي غيره، والله هم الذين يعيشون، والذي تفرغه من أولادك للدنيا هو الذي تنكد عليه حياته إلا إن قرنها بالدين. أما اللي بتفرغه للدين الله بيرفعه، الله بقدره، الله بيعطيه، الله بيفتح له الأبواب. فصار سيدنا زكريا كل ما يفوت يطلع يقول شو البنت هاي، بيعطيه أكل بيجي أكل زيادة، أن لك هذا. فأحيانا مع أن زكريا عندنا في عقيدتنا أفضل من مريم، الأنبياء أفضل من النساء، ولكن أحيانا المفضول قد يعلم الفاضل. فقالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تكون نسيان زكريا أن الله عنده خزائن كل شيء، بس قلت له هيك إيه؟ طب ما أنا إذا بنت صغيرة مثل هاي وقدرت تجيب أكل مش موجود، طب أنا عندي مشكلة، ليش ما حليتها مع الله؟ هنالك بهاي اللحظة دعا زكريا ربه. ارجع صوت مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه، إذ أذكر يا محمد، إذ نادى ربه، أذكر أذكر، ذكر الناس، قل للناس عندكم مشاكل، عندكم هموم، عندكم غموم، عندكم مصائب، أذكروا دعوة ونداء زكريا ربه. شوف ترابط القرآن الكريم، سورة مريم ما ذكرت لها القصة بس بتلاقيها بآل عمران، بتجيبها بتوصلها ببعضها تطلع معك كمال القصة. من أجل ذلك لابد أن تفقه القرآن وتربط القرآن بالقرآن الكريم. فسيدنا زكريا شاف هالمنظر، نزل من عنده من الغرفة، راح على المحراب اللي له ببيت المقدس، الله أكبر، بدأ يصلي وسجد. هو بالسجود إذ نادى ربه، شوف ربنا تعالى قال ربه لأنه نداء ربوبية، والربوبية من معاني الربوبية هي العطاء منه جل جلاله إلى خلقه. نادى ربه نداء خفيا، أخلص العبادات ما كان فيها خفاء، مش حد الناس، حد الناس سهل نرفع يدينا وندعي، حد الناس سهل نبكي، حد الناس سهل نخشع، حد الناس سهل نتلذذ بالدعاء، ولكن كيف دعاؤك في سجدة بينك وبين الله في خفاء وخفية عن الناس؟ هل تبكي كما تبكي أمام الناس؟ هل تخشع كما تخشع أمام الناس؟ هل تتلذذ بالدعاء كما تتلذذ أمام الناس؟ نداء خفيا. فبلش سيدنا زكريا يدعي، وربنا تعالى علمنا كيفية الدعاء. شو قال ربنا تعالى؟ قال مين؟ زكريا: ربي إني وهن العظم مني. آداب الدعاء ما تبدأ دغري بالطلب، لأنه في سيدنا زكريا بس شاف مريم عم بيجيها أكل غير أكله، يقول ربي أعطني كما أعطيت مريم، أنا نبي ورسول ومريم ما ليست بنبي ولا برسول، أعطيتها فأعطني. ولكن أدب مع الدعاء. لذلك قال العلماء بس ترفع إيديك بالدعاء أول شيء عظم الله ربي، بعدين صغر نفسك وضعف نفسك وانكسر، ربي إني وهن العظم مني. يا ربي مش جسمي تعب ولا لحمي تعب ولا جلدي اتجعد، يا رب العظم آخر شيء بالجسم، آخر شيء بضل بالجسم، إذا هو ضعف خلص بلش يضعف الجسم، بيضعف الجلد، بعزمز الجلد، بيضعف اللحم، بعدين آخر شيء العظم. إني وهن، الوهن يعني الضعف، العظم مني صفة داخلية فيها انكسار، بعدين طلع لبرا صفة خارجية فيها انكسار. فقال واشتعل الرأس شيبا، يعني ربنا تعالى إلا يعلم، هدول اللي بيستحوا ما بيعرفوا يدعوا، ولك يا شيخ من نسح نقول له الله، يعني ربنا تعالى ما كان شايف أنه وهن العظم من زكريا؟ ألا يعلم ويرى ويسمع أن رأس زكريا امتلأ بالشيب؟ فبس ترفع يدك قل له حاجاتك اللي هو شايفها منك وبيعرفها منك، قل له يا ربي أنا وضعي كذا وكذا وكذا وكذا، يا ربي أنا مديون أفقد المال، يا ربي أنا أحتاج لكذا وكذا. هو يعلم، بس ربنا بحبك تذكرهم، بحبك تذكرهم، ما بكفي تقول له يا ربي خلاص أنت أعلم بحالي وبدي أسألك سؤال، لا لا أذكرهم، يا ربي أنا كذا، أنا حالي كذا، أنا مالي كذا، أنا جسدي كذا، أنا وضعي كذا، زوجتي، ولدي، أمي، أبي، عملي، أذكرهم بالانكسار والتذلل. واشتعل الرأس شيبة، صفة مبالغة، شبه رأسه بالنار، كيف أقول اشتعل الهشيم بالنار، بستان ولعت في نار. يا ربي مش بس الضعف داخلي، ضعف داخلي وخارجي، راسي كأنه مولع كله سوا، كله أبيض، ما فيش شعرة وحدة سودة، بياض كامل، يعني انكسار كامل. قال العلماء في دعاء زكريا عليه السلام بيان لكمال الانكسار بين يدي ربه جل جلاله. لذلك أكثر دعاء أقرب للاستجابة شو هو الدعاء؟ الذي تطيل فيه الثناء وتطيل فيه الانكسار وفي آخره تدعو بدعائك البسيط. أما الذي يطيل بدعائه يا رب أعطني أعطني أعطني، دعاء دعاء طلب طلب طلب طلب طلب طلب، وقسم قليل من الدعاء في انكسار، فهذا دعاء مخالف للسنة. فسيدنا زكريا عليه السلام انكسر أمام ربه جل جلاله، بعدين شو قال له؟ وبين عظمة الله، مدح نفسه. قلنا مرة لو بتروح عند مسؤول، عند زعيم، ما بتفوت على الباب دور اللي عنده بتقول له يا فلان بدي كذا وكذا، أول شيء بتعمل تنكسر، بتقول له صراحة نحن زي ما بتعرف ضعاف، وما إلنا قوة، وما إلنا ظهر، وما إلنا سند، ووضعنا بالبلد كذا وكذا وكذا. بعدين بس تخلص شو بتحكي؟ تحكي عنه، بتقول له وإنت؟ يا سلام، إنت فلان الفلاني اللي إذا حكيت كلمتك مطبقة، وإذا حركت إيدك بإشارتك بصير، وإنت ما مرة طلبناك وردت لنا طلب، وإنت الكريم، وإنت ولا واحد بدق بابك إلا بتعطيه، وإنت تمدحه، بتنكسر بتنكسر بتنكسر، بعدين بتمدحه بتمدح، بعدين فيا يعني جلالة ما بعرف مين، ويا سماحة ما بعرف مين، ويا قداسة ما بعرف مين، بدنا منك كذا وكذا. عرفنا كيف تتكلم مع البشر، لكن الولد بيعرف يحكي مع أبوه أحسن منا مع الله عز وجل إلا من رحم الله. بيجي الولد بيبكي بيبكي بقول له أنا بلا لعبة وأنا ما عنديش لعبة وأنا كذا، وأنت بابا وأنا بحبك وأنت كريم وبتعطيني، طب شو بدك في الأخير؟ بدي لعبة. يلا الولد عرف يحكي مع أبوه، نحن ما بنعرف نحكي مع الله. نبكي كالولد بين يدي، يا ربي أنا حالتي كذا وكذا وأنت الكريم، ما لي غيرك أنا. فسيدنا زكريا انكسر بعد ما انكسر، شو قال له؟ واشتعل الرأس شيبة، بعدين بلش يمدحه. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ما عوتني أن أثرني بالدعاء، ولا مرة رفعت إيدي بالدعاء وشقيت. لذلك الذي يدعو ولا يستجاب دعاؤه كأنه شقي بالدعاء. فقال ولم أكن بدعائك ربي شقيا. بعدين سيدنا زكريا بيّن السبب، فقال وإني خفت الموالي من ورائي. يا سلام. دكتور نعمان أبو الليل يقول اجعلوا مطالبكم مطالب دعوية، فالمطالب الدعوية سريعة الاستجابة، والمطالب الدنيوية قد لا تستجاب. وقلت هذا كلامنا سابقا، نرجع من عيد ومنأكد عليه. منقول إذا أنت حابب تشتري سيارة اطلبها من الله بصدق، من أجل إيش؟ خدمة الدين، خدمة الدين. الطاعة والعبادة يا دكتور مرتبة من مراتب الدين، ولكن خدمة الدين أعلى المراتب. في واحد يقول يا ربي بدي سيارة عشان اجي فيها على المسجد، وفي واحد يقول يا ربي بدي سيارة عشان حط فيها الشباب وجيبهم على المسجد، أي أعظم؟ أعبد وأعبد، أعبد وأعبد. واحد بيقول يا ربي بدي مال حتى أصرف فيه على نفسي وروح الحج، واحد بيقول يا ربي بدي مال حتى أنفق فيه على الدين وقيم الدين في الأرض، أي أعظم عند الله؟ مطالب الدعوية. واحد بيقول بدي تليفون حتى اسأل فيه الشيخ عن يعني حكم فقهي لإلي، واحد بيقول بدي تليفون حتى اتصل فيه بالشباب فيون عصر الفجر، أي أعظم عند الله؟ المطالب الدعوية. فسيدنا زكريا عليه السلام ما قال يا ربي بدي ولد لأنه أنا بي وأنا رجل، عيب، كيف رجل ما عندي ولد؟ ما زبطه، كيف رجل أنا ما عندي ولد؟ لا لا، هذا مش موجود ببال زكريا، ولا موجود بفكره ولا بباله. أهل الله الذين يعيشون مع الله لا يتفكرون كفكر باقي البشر كاليهود والنصارى وأهل الدنيا. هذه الأمور لا تحرك ولا تقدم ولا تؤخر عندهم شيء، ولكن فكرهم وجهدهم من أجل الدين. يا ربي أنا نبي وشايف بني إسرائيل، يا ربي بكرة موت وما حدا يحمل الدعوة من وراي. هذا اللي شغلك يا زكريا؟ طب ما انت بي، مين يحمل لك اسمك؟ اللي بده ولد، لا، مين يحمل لي اسمي؟ اسم فلان لفلان، مين يحمله بعدي؟ اي اسم، كل الاسماء ستذهب. من يحمل الدعوة بعدك؟ من يحمل الدين بعدك؟ فقال اني خفت الموالي، هول قرايبيني ولاد عمي اللي حوالي، ما اهل لا يحملوا الدين. يا ربي يا ربي انا خيفان، وعشان هيك كان دعاء خفية، ما حد عشان ما يكسرون خطرهم. يا ربي هول ما بيعرفوا يحملوا الدعوة، بدي يا ربي واحد أبضاي، بدي ولد فهموا الدعوة وحملوا منهج الدين وحركة الدين يحمل الدعوة من بعدي. إني خفت الموالي من ورائي. ورجع ربنا، ورجع سيدنا زكريا قال له بس حقيقة ما فيش أسباب. وكانت امرأتي عاقرة، لأنه كأسباب لابد من اجتماع رجل وامرأة سالمين الأسباب، في عنده سلامة أسباب الرجل وسلامة أسباب عند المرأة، اجتماعهم بيؤدي الولد. فقال له يا رب الأسباب من الميلتين مضروبين، لا أنا ظابطة مع القصة، العظم صار تعبان والرأس صار مولع شاب، يعني ولا حركة. شو مالك حج روحي؟ إن شاء الله منبارك له بعد أسبوع بالمولود لحج روحي بإذن الله. والمرأة كمان رايحة مع القصة، ما في شيء. كانت امرأتي عاقرة، ما في عندها قدرة للإنجاب أبدا، واثنين يا رب كبرنا بهالعمر، نعكز على بعضنا يا الله، أنا هالرجال الكبير وهالمرأة الكبيرة، بس يا ربي رؤيتي رحمتك بمريم طمعتني أن أطلب منك، وخوفي على الدعوة حرك عند الهم أن أطلب منك. وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، كل الأسباب انقطعت. ولكن سيدنا زكريا كما بدأنا قصتنا عنده صفة اسمه صفة ايش؟ اليقين. اليقين شو هو يا اخواني في الله؟ اليقين أن ترى السبب فترى خلفه صاحب السبب وهو الله. إن انعدم السبب فالمسبب هو الله، وإن وجد السبب فالذي جعل فيه القدرة هو الله. الماء سبب ولكن قد يرويك بغير سبب، الطعام سبب ولكن قد يشبعك بغير سبب، النوم سبب ولكن قد يريحك من غير نوم. الزراعة سبب ولكن قد يرزقك الثمار بغير سبب. الزواج سبب ولكن قد يرزقك الولد بغير سبب. وذكرنا أكثر من مرة يمكن قصة الشيخ محمد الجهني اللي سافر على 4 شهور وإجا على مكة ودعا الله عز وجل بعد ما قال له الأطباء: يا محمد انت عندنا في الطب ما إلك ولد، ما في، ممنوع، انت عندها خلاص، انتهى الموضوع، فيش شيء لا انت ولا مرتك. فغضب وقال: هذا موضوع مش عندكم، عند الله، انتم بتفهموا بالأسباب يا أيها اليهود والنصارى وأهل الدنيا، انتم تفهموا بالأسباب، بس أنا بؤمن أنه ما خص اجتماع الرجل والمرأة لأنه عايشين بدار أسباب، ولكن إن فقد هذا السبب فالولد خزائنه من الله مش خزائنه من عند الرجل والمرأة. خزائن الأولاد وين يا إخواني؟ عند الله. فزكريا طرق باب الخزائن الربانية، قال: يا ربي أنا ومرتي ما فيش شيء، ما فيش حيل نهائيا، ولكن يا ربي خزائن الأولاد عندك، ما بعرف كيف بس بدي ولد من عندك. ليش بدك إياه؟ عشان الدين والدعوة. ليش بدك إياه؟ خيفان تضيع الدين. طب في أسباب؟ فيش أسباب، بس أنا أطرق بابك. عشان هيك ما تطلع زابطة ما زابطة يا شباب، تحرك الدين، خرج في سبيل الله، قدم شيخ ما زابطة، ما في شغل، ما فيش الشغيل، ما فيش شغيل لمعلمين هون يا حمام، ما تطلع بالسبب، انظر لخلف السبب، قادر ولا مش قادر؟ قادر، خلاص قدم للدين، خدمة الدين مقدمة. سيدنا زكريا خاف على الدين، سبب ما فيش سبب، قدم للدين، اطلب من الله الدين وشوف الأسباب، شوف كيف بيفتح لك. هاي الشيخ وليدي مسكرة معه من كل ميلات هلا، ولكن استعد يطلع معنا بشهر 10 أفريقيا، ادعوا له إن شاء الله تعالى بالتيسير. 10 من شباب المسجد بإذن الله طالعين بشهر 10 على أفريقيا، على أوغندا إن شاء الله. تطلع بأسباب الشباب؟ فيش أسباب، ولكن بس قل له يا رب تتهيأ. إياك بلحظة من اللحظات سبب يأخرك عن الدين، إياك. تقول لي ترتيبات وعم رتب وعم زبط ولا تترتب معي، ها حبيبي حليك ترتب لآخر حياتك، ما حترتب القصة. ضروري نرتب وضروري نأخذ بالأسباب، ولكن لابد أن نشعر أنفسنا ونتعلم من دروس الأنبياء. معنى اليقين، معنى اليقين أنه بخلاف الأسباب يا ربي يسر، يا ربي بدي الدين. سيدنا زكريا قال: يا ربي بدي الدين. فقال الجواب مباشرة، شوف كيف انتقلت الآية: يا زكريا، يا زكريا، قام من السجدة، خلص من المحراب والدموع نازلة وعم يدعي. أول ما قام من زكريا نزلت ملائكة، انزلوا يا ملائكة، قولوا خلاص أبشر تكرم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. عند البشر ميت، عند البشر ما بيجيك ولد، عند البشر ما بيجي مرتك ولد، ولكن عندنا اسمه يحيى. يحيى ضد يموت، يموت في أعيد البشر بين البشر، ولكن عندنا اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. ولا واحد قبل سيدنا يحيى، قال سيدنا يحيى اسمه يحيى. أول ولد سمي بيحيى في هذه المعمورة على وجه الأرض هو سيدنا يحيى، شوف اسمه يحيى، والله الذي سماه، الله سماه يحيى، هذا يحيى عندنا خلاص، يحيى يعني يحيى، يحيى ضد يموت. لم نجعل له من قبل سمية، بعدك آيم يا سيدنا زكريا من الدعاء وانت متيقن على الله بس ما ادري صدق، قال له: ربي أنا يكون لي ولد. انت اللي داعي بعدك عم تقول له: يا ربي بدي ولد. يا ربي بس كيف بدي يجيني ولد طيب وانا كبرت بالعمر ومرتي بجاش ولاد؟ يا زكريا هو علي هين يا زكريا، ما في صغير وكبير وشاب ابضاي ابو عضلات مفتوله وشوارب مبرومه، لا لا ما فيش مجال، عند الله تعالى كبير صغير غني فقير، عند الله اذا اراد شيء يقول له كن فيكون. هذا انتم بين بعضكم البشر بتشوفوا هذا قوي وهذا ضعيف وهذا بيقدر وهذا ما بيقدر، عندي ما فيها الامور، عند الله اذا قضيت امرا فانما اقول له كن فيكون بس. يا زكريا الم نخلقك من قبل ولم تك شيئا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. في الوقت ديتان للدقايق. فسيدنا زكريا قال له: طب يا ربي بدي دليل، بدي انا متيقن عليك بس بدي ازداد. مثل مين؟ من سيدنا ابراهيم متيقن، قال له: بس اريني يعني كيف تحيي الموتى، بدي دليل يا ربي. اهم الله تعالى قال له: طيب ماشي الدليل بعد كم يوم حتلاقي حالك ما قادر تحكي، لثلاث ايام ممنوع تحكي مع انك انت سويه، ايتك الا تكلم الناس 3 ليال سويه، انت ما مالك شيء، ولكن اللسان هذا بالظاهر انه هو الذي يتكلم، بس اذا نزعت منه صفه الكلام فيبقى لسان ولكن بدون كلام. درس ثاني من دروس اليقين، حتكون أعضائك طبيعية، جوارحك طبيعية، لسانك طبيعي، بس ممنوع تنطق يا زكريا بالكلام. ثلاثة أيام ممنوع تحكي ولا كلمة، بتطلع عند قومك ممنوع تحكي. فسيدنا زكريا لأن الدعوة تجري بشرايينه وبدمه، فإن أغلق عليه باب ووسيلة من وسائل الدعوة، ما بقول يا شيخ أنا معذور، أنا مريض، أنا تعبان، بلا تفريغ اليوم اليوم، بلا شورى، بلا زيارة. فخرج على قومه من المحراب دغري طلع، فأوحى إليهم، صار يدعي الله بالإشارة. أنا معذور مش عم بتكلم، هات لأخذ العطلة ثلاثة أيام بالبيت، لا فيش عطلة حبيبي. طلع لبرا عند الناس، فصار يدعو الناس إلى الله بالإشارة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى إليهم أي أشار إليهم. والوحي من معانيه أن تقول وتوصل لأحد معلومة بالسر. بعدين يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كبر يحيى عليه السلام بعدما حملت زوجته، وجعله ربنا جل جلاله أهلا لحمل الأمانة وأهلا لحمل الرسالة، وحمل الرسالة بعد أبيه، وربنا رفع ذكره عند ولادته، وسلام عليه يوم ولد، لأن ولادته كانت آية وإعجاز، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، لأنه مات كيف؟ شهيد يحيى عليه السلام. ويوم يبعث حيا، يبعث يوم القيامة حي، واسمه يحيى عليه السلام. اطلب الموت توهب لك الحياة، أي موت؟ اطلب الموت في سبيل الله، وأنت تفني جسدك وروحك وما أعطاك الله من أجل إقامة الدين. نسأل الله تعالى أحبتي في الله، أخواني وأخواتي الكريمات، أن يشغلنا بدينه، وأن يقيمنا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله ونحن خارجين في سبيله لتبليغ دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.